على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء نتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الشعراء قد مر بنا الآية 92 بعد 100 قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ثم ذكر جل وعلا بعد هذا في آية 10 بعد 200 قوله جل وعلا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم ذكر في الآيات التي سمعتموها وهي الآيات 21 بعد 200 إلى آخر السورة بيان الصد والرد على أولئك القوم الذين يدعون أن القرآن كهانة وشرع وينسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه كاهن وشاعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون. الله جل وعلا يخاطب أولئك الفئة من الناس وهم كفار مكة ومن شابههم في كل عصر ومصر الذين يدعون أن القرآن من جنس الكهانة وأن محمد صلى الله عليه وسلم كاهن، فيقول جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ المراد بالشياطين هؤلاء هم الذين يسترقون السمع، حيث كان من عادتهم قبل بدء الوحي ونزوله على محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يسترقون السمع من السماء، حيث أنه يكون بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا علن السماء فيسمعوا ما يتحدث به الملائكة مما أوحى الله تعالى به إليهم، فيلقون هذه المعلومة إلى الكاهن ويصوغ معها 100 كذبة ويلقيها للناس. فإذا أن أحدا اعترض عليها وقال هذه المعلومة غير صحيحة، قالوا ألم تعلموا تلك المسألة التي هي 1 بالـ100، ألم ترونها قد وقعت صحيحة؟ إذن 99 كلها صحيحة. فالله تبارك وتعالى يقول: هل أخبركم على من تنزل الشياطين بهذه المعلومات التي تصاغ وتحاك ويكتب بها؟ إنها لا تتنزل الشياطين على جنس محمد صلى الله عليه وسلم وأمثاله، وإنما تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك هو الكذاب، والأثيم أي كثير الإثم متنوعة الذي يأثم بالفعل والترك، بالقول والفعل متعددة آثامه، وعادته الكذب والكذب المضاعف، فهو كذاب شأنه وعادته وطبعه الكذب. وهذه الصفات تعرفونها في محمد صلى الله عليه وسلم أنه بريء منها، فما عهدتم عليه كذبا، وهذا معروف عند القاصي والثاني. إذن نسبة الكهانة لمحمد عليه الصلاة والسلام في غير محلها، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام معروف لديكم لا يقول الشعر ولا يتكلم به. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أي أن هؤلاء الذين الشياطين الجن يلقون السمع لشياطين الإنس من الكهنة وغيرهم، وأكثرهم كاذبون فيما يلقون. وهذا أحد التفسيرين، والتفسير الآخر هو أن الشياطين الجن يلقون ما سمعوه من المعلومات مما سمعوه من الملائكة إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس يكذبون معه الكذبات المتنوعة ويلقونها على عموم الناس. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الوحي يأتيه من عند الله، يحمله جبريل الأمين عليه السلام إلى قلب محمد الصادق الأمين من دون أن يكون فيه شيء مما تصفون وتتقولون به. فأولئك جنس، ومحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءه من الحق والهدى جنس آخر، وهما مختلفان لا يلتقيان، لأن الحق والباطل لا يلتقيان. الحق إذا قابل الباطل دامغه، فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. ثم ذكر جل وعلا شأن الشعر والشعراء وحالهم وطبيعتهم، فقال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. ومحمد صلى الله عليه وسلم أتبعه ليس كذلك، أتباعه ليسوا من أهل الغواية، إنما هم من أهل الصلاح والتقى والاستقامة، وليسوا من أهل الضلال والافتراء والغواية. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ المراد بالوادي هنا مجالات الشعر، المدح والذم، الحق والباطل. فالشاعر يتكلم بشعره فيمدح فيبالغ، أو يهجو فيبالغ، يتكلم بصدق أو خيال، إما أن يتكلم وهو صادق فيصف وصفا دقيقا، أو يتكلم بخيال لا وجود له في الحقيقة. فهم في كل واد من أودية الكلام يهيمون على وجوههم، يعني أنهم يقولون أمورا ليس لها أصل. وربما وصف أحدهم نفسه بأنه يشرب ويزني ويسرق وإلى آخره، وهو لم يعمل هذا ولا يفكر فيه، لكنه كما يقولون ضرورة الشعر. فهم يقولون ما لا يفعلون، أي يتكلمون بكلام ليس له رصيد من الواقع وليس له حقيقة. والقرآن ليس كذلك، القرآن ليس فيه كلمة واحدة غير مقصودة، ليس فيه حرف واحد زائد، كل ما في القرآن من أول الفاتحة إلى آخر الناس كله مقصود وله معنى مطلوب، ليس فيه فضول وليس فيه زوائد وليس فيه شيء لا حاجة له، لأنه كلام الحكيم الخبير العليم بمصالح عباده ليفهم هذا القرآن ويعمل به. والشعر ليس كذلك. إذن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وكلامه هو كلام الله تعالى وهو ليس بشعر، فالفرق بينهما كبير. ودعوى الشعر على نبينا صلى الله عليه وسلم دعوى باطلة، والقرآن يتحدى البشر لو اجتمعوا مع الجن أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما الشعر فكل يأتي به، بل تحداهم الله تعالى على أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله ولو من قصار السور، وما استطاعوا. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا لما نزلت هذه الآيات جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ويقولون قد هلكنا يا رسول الله، نحن من الغواة. قال فانتظر عليه الصلاة والسلام فنزلت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم وقال لستم من أولئك، أنتم هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا يدافعون عن دين الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام ويهجون المشركين ويردون عليهم في هجائهم للإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله تعالى كثيرا وانتصروا لدين الإسلام ودافعوا عن دين الإسلام بشعرهم، هؤلاء ليسوا من جنس أولئك الشعراء، وإنما هم مبرؤون، لأن شعرهم حق يقولون صدقا ولا يغوون في شعرهم ولا يكذبون، إنما هو دفاع عن دين الإسلام وبيان لحقيقته ونشر له ولفضائله. وعلى هذا فمن يقول الشعر الصادق الذي هو دفاع عن التوحيد وبيان لفضائل الإسلام لا يدخل في الذم الذي ذكره الله تعالى في حال الشعراء، إنما الذي يدخل فيه هم الذين يقولون ما لا يفعل ويهيمون في كل وادي من أودية الشعر، يتكلمون بخيال وكذب ومبالغة لا حقيقة لها، فهذا هو وجه الذم في الشعر. أما إذا كان الشعر صادقا دفاع عن دين الله وبيان لأحكام الله وتوضيح لفضائل هذا الدين فإنه مما مدحه الله واستثناه في هذه الآية في قوله جل وعلا إلا الذين آمنوا، وهذا يشمل المتقدمين والمتأخرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. فالذين يدافعون عن دين الإسلام بشعرهم فإنه لهم أجر عظيم، لأن تأثير الشعر في النفوس أبلغ من النثر عند كثير من الناس، فناسب أن يدعى إلى الإسلام به. كثير من الناس يقبل ويفهم ويدرك مضامين الشعر أكثر من الناس. آمنوا وعملوا الصالحات فهم ليسوا من جنس أولئك القوم الذين يقولون ما يفعلون، وإنما لا يقولون إلا الحق. وذكروا الله كثيرا، أي أن الشعر لا يصرفهم عن ذكر الله، وإنما هم يذكرون الله تعالى بشعرهم وبغيره، فشعرهم ذكر لله، يثنون على الله تعالى بما هو أهله، ويكثرون من الأعمال والأقوال التي تحث على جلائل الأعمال الصالحة. والمسألة الأخيرة أنهم انتصروا للإسلام، انتصروا لدين الإسلام بشعرهم، فوظفوا ملكتهم الشعرية للدفاع عن دين الله وأحكامه. ثم قال جل وعلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه الجملة وعيد وتهديد لكل ظالم ممن تقدم وتأخر بأي نوع من أنواع الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك، والظلم أنواع ودرجات، فمن يظلم سيرى المكان الذي يحل فيه ويتقلب فيه في جهنم. وسيعلم الذين ظلموا أي مكان يستقرون فيه عندما يتقلبون من مكان إلى آخر. وهنا جاء بذكر المنقلب من باب التهديد والوعيد في الإجمال لمعناه، أي منقلب ينقلبون فيه؟ إنه المنقلب السوء السيء في قعر جهنم. والإنسان هو الذي يظلم نفسه ويريدها في الردى والمهالك، ذكر ابن كثير رحمه الله أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل واليا له وهو النعمان بن عدي على ميسان من أرض العراق من أرض البصرة وكان شاعرا فقال شعرا وصف فيه كأنه يتناول الخمر وينادم النساء فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأرسل إليه أن من لقيه أشاع في الناس أن من لقيه الأول فليخبره بأني قد عزلته وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلته فلما قدم على عمر فكته بهذا الشعر فقال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط يعني أنه لم يشرب الخمر في حياته قط وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني أثناء إنشاده للشعر فقال عمر أظن ذلك يعني أظنك صادق بحسب ما يعرفه عمر من سلوكه وأن سلوكه كان حسنا وطيبا وليس محلا للتهمة قال أظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وأنت قد قلت ما قلت فلم يذكر أن عمر أقام عليه حد الشرب وقد ضمنه شعره أي أن عمر عذره بأن هذا قول وأنه ليس اعترافا وإنما هو داخل في قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون أي أنه شعر كذب به على نفسه ووصفها بأنها تتعاطى الخمر فهذا المعنى وأمثاله مما هو مشاهد في شعر الناس في عصرنا هذا كله يدل على ما ذكره الله جل وعلا في أغراض الشعر وأنه مدعاة إلى الانزلاق في الكلام وأن الإنسان قد يتكلم بما لا يعتقده ولكنها هي التخيلات التي يمليها عليهم لسانه عندما يتذوق الشعر السيء ولهذا دائما تلاحظون أن أبرز وأميز أغراض الشعر هي الهجاء وأن شعر الهجاء هو الذي يبدع فيه الشعراء والهجاء هو السب والذم ومعلقات الشعراء الذين تحدثت عنهم العرب كلها إما في مدح وإما في ذم أو في تغزل بالنساء هذه مجالات شعرهم المتميزة وهذه كلها معاني ساقطة في ديننا لأن ديننا هو دين الصدق وهو دين العفاف والإنسان مؤاخذ بكل ما يقول لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان يؤاخذ بتصرفاته وما يقول. والله جل وعلا ختم هذه المعاني بالوعيد والتهديد من الظلم، ومن الظلم الكذب، ومن الكذب الشعر. فيجب على الإنسان إذا كان ممن يحسن الشعر أن يوظفه في المجالات الصادقة، ويكون توظيفه لها في الدعوة إلى المكارم والفضائل، وأن يكون لسانه في ذكر الله بالشعر. والله تعالى امتدح شعراء النبي عليه الصلاة والسلام وهم حسان وعبد الله بن رواحة وغيرهم بأنهم ذكروا الله كثيرا، وهذا في شعرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما عدا هذه المجالات فإنه يخشى على صاحبه أن يقع في الذم والوعيد الذي ذكره الله جل وعلا. ونحن بهذا نكون قد أتممنا تفسير هذه السورة، سورة الشعراء، التي تبلغ آياتها 227 آية، وإن كانت هي نصف جزء إلا أنها من حيث عدد الآيات هي السورة الثانية من حيث عدد الآيات، فهي بعد البقرة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. نسأل الله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: الشعر الذي نسمعه من الشعراء هل هو وحي من الشياطين أم أنه موهبة من الله؟ هو موهبة من الله، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. وإذا كان شعر الإنساني وظف في المجالات الرديئة كالمدح الكاذب والهجاء الكاذب والتغني بالحسان وما شابه أو بالخمر أو نحو ذلك، فإن هذا من الغواية التي يتسلط الشياطين على الإنس بإغرائهم بها وتشجيعهم عليها. فأصل الموهبة من الله، لكن استغلال هذه الموهبة إما أن يكون الاستفادة منها فيما يرضي الله، وهذا طاعة لله، وإما أن يكون اتباع للهوى وما يملي به الشياطين، فيكون المذموم المؤاخذ عليه. هذا يسأل يقول الذي يمكن أن يقيم فوق 4 أيام هل عليه طواف وداع؟ وهو مقيم في مكة أكثر من 5 أشهر. إذا كان الإنسان ليس من السكان المقيمين المستقرين في مكة وأراد أن يسافر وقد أدى الحج فإنه لا بد أن يطوف بالوداع. أما إذا كان لا مقيم إقامة مستقرة في مكة أراد الخروج من مكة لعارض ويرجع إليها فلا طواف عليه. يقول الذي عليه كفارة يمين هل إذا صام 3 أيام تفرق هل يجوز؟ كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، في الخيار بين هذه الثلاثة. فإذا عجز عن أي من هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يطعم 10 مساكين فلا يصح